فهؤلاء قد وجبت لهم النفقة كالأولاد وكالمرأة. وذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت تشتكي أبا سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ولعيالك بالمعروف. فهؤلاء العبيد الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأنفقوا عليهم مما فألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بهم لم يعطل الحكم، سألهم فقالوا إنه يعني لا يطعمنا، فسألهم يعني حصلت هنالك قضية وحصل هنالك تحقيق، فتبين أن هؤلاء الناس لم يكن هذا الرجل الذي قد جعله الله عز وجل قيما عليهم لم يكن يطعمهم. فقال عمر رضي الله عنه والله لئن عادوا فسرقوا لقطعت يدك أنت، لقطعت يدك أنت. فهذه الشبهة تزول كما تزول غيرها من الشبه، ولا يجوز لأحد أن يحتج بأمثال هذه الشبه، ولا يجوز لأحد أن يحتج بأمثال هذه الشبه. أيضا يعني تكلمنا في المرة الماضية عن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما، ونعيد ونذكر. وأنا كما قلت لكم ليس همي أن أسرد المعاني، ولكن يهمني أن تفهموا كيفية الاستدلال وكيفية الاستنباط. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما هي أداة حصر، والحصر كما ذكر علماء الأصول هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وذكرنا بأن للحصر أربعة ألفاظ، بأن للحصر أربعة ألفاظ، من هذه الألفاظ التي ذكرناها كلمة إنما، كلمة إنما التي تدخل على المبتدأ والخبر، وتدخل على أيضا على الجملة الفعلية، يعني تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية. كذلك قلنا لكم بتقدم النفي قبل إلا، يدخل على الفعل المضارع، تقدم النفي قبل إلا، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. إذن عندنا نفي لا وإلا، إذن تقدم النفي على ماذا؟ على كلمة إلا، هذه أداة من أدوات الحصر. وكما ذكرنا لكم الحصر إما أن يكون كما سنذكر إن شاء الله معكم، إما أن يكون هذا الحصر يفيد أن هذا الشيء ركن من أركان الماهية والتركيبة، يعني مثل ركن من أركان الصلاة، أو يكون شرط من شروط صحة الصلاة أو صحة العبادات مطلقا. ثم ذكرنا أيضا لكم النوع الرابع من أنواع الحصر، وهو انحصار المبتدأ في الخبر، انحصار المبتدأ في الخبر، أن يكون المبتدأ جزء من الخبر، أن يكون المبتدأ جزء من ماذا؟ الخبر. وذكرنا يعني لكم مثالا على ذلك ما ذكره ابن حجر العسقلاني، يعني لما تكلم عن الأئمة والإمامة في شرح صحيح البخاري، تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، بأن المبتدأ محصور في الخبر، المبتدأ محصور في الخبر، ولا بد أن يكون محصور في الخبر أو مساوي له، يعني أن يكون جزء أو مساويا لهذا اللفظ. فلذلك يفيد الحصر، يفيد الشرطية أو يفيد الركنية، يفيد الشرطية أو يفيد الركنية. الأمر الرابع من أدوات الحصر وهو تقديم المعمولات، يعني تقديم المفعول على الفاعل. دائما نحن نعلم أن الفاعل مقدم على مفعول، تقول ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به، عمرا مفعول به. فإذا قدمت المفعول به تقول زيدا ضربناه، هذا بين يعني أن زيد رجل مهم، ولذلك يعني قدمناه في ماذا؟ قدمناه في اللفظ. ولذلك قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل نعبد إياك، وإنما قال إياك نعبد، فقدمه من باب الحصر، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، يعني قوله جل وعلا إياك نعبد كقول القائل لا إله إلا الله، كقول القائل لا إله إلا الله، وكقوله جل وعلا إنما إلهكم إله واحد. فتقديم المعمولات أي المفعولات على الفاعل هذا يفيد الحصر، هذا يفيد الحصر عند علماء الأمة، عند علماء الأمة، هذا الذي يعني ذكرناه في المرة الماضية. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ووردت رواية الأعمال بالنيات أيضا، وردت رواية أخرى الأعمال بالنيات، وردت رواية المشهورة، الرواية المشهورة الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات قد عرفنا بأنها تفيد الحصر، أيضا الأعمال بالنيات أيضا مبتدأ وخبر، والمبتدأ محصور أيضا في الخبر، فلو وردت فقط هذا الحديث وهو حديث صحيح إن شاء الله، وإن كان تكلم فيه بعض أهل العلم كالإمام النووي قال بأن هذا الحديث لم يصح، لكن الإمام الذهبي وابن الملقن أيضا قالوا بصحته، وردوا على الإمام يعني ابن الملقن رد على الإمام النووي عليه رحمة الله أيضا صحح هذا الحديث ابن حبان. الأعمال بالنيات أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو وردت هذه الصيغة لوحدها هل تفيد الحصر؟ حقيقة عند علماء الأصول ومن كان له باع في علم الأصول تفيد الحصر، لأننا كما قلنا لكم بأن صيغ الحصر أربعة، منها انحصار المبتدأ في الخبر، أن يكون المبتدأ مساوي للخبر أو جزء من الخبر، فالأعمال بماذا؟ بالنيات، يعني الأعمال محصورة وصحيحة ومقصورة ومعتبرة بماذا؟ بالنيات، فهي جزء من الخبر، ووروده وورودها في لفظ آخر إنما الأعمال بالنيات هذا للتأكيد، لتأكيد ماذا؟ لتأكيد الانحصار، فاجتماعهما هو لتأكيد ماذا؟ انحصار المبتدأ في الخبر. وهذا يعني يفيدكم إن شاء الله، يعني بعض المشايخ يعني أذكر أنني سمعتهم يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم الإسبال في ثلاثة، فيقولون ما أنه يعني يجوز أن يكون الإسبال أيضا في السراويل، ويجوز أن يكون في غير السراويل، فالإسبال في ثلاثة هي تفيد الحصر، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الإسبال في ثلاثة، في القميص والإزار والعمامة، الإسبال في ثلاثة، في القميص والإزار والعمامة. القميص مقصود به ما يسمى الآن يعني الثوب أو الدشداشة أو الكندورة بلغة أهل الخليج. فبعض الناس يقول بأنه أن الإسبال يكون أيضا في السراويل. المبتدأ والخبر يا أيها الإخوة يفيد الحصر، كأنك تقول إنما الإسبال في ثلاثة، لو جاء حديث وقل وجاء فيه إنما الإسبال في ثلاثة، كثير من الناس سيفهم بأنه بأن السراويل ليس فيها، ليس فيه إسبال، السراويل للعلم مفرد وجمعها سراول وسروالات، ليس فيها إسبال. أنا ذكرت هذا من باب التنبيه ومن باب التعليم حتى الإنسان يستفيد ويعلم ويفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسبال والإسبال في ثلاثة، يعني الآن كأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الإسبال في ثلاثة، وقلنا نحن بأن الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سوى، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سوى. الآن كلمة إنما عند الأصوليين اختلفوا فيها هل هي من المنطوق أو من المفهوم، هذا يعني خلاف كبير بين الفقهاء، وما رجحه يعني بعض أهل العلم كالإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في مذكرته أنها من المنطوق من باب الفائدة، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل، أن الكلام لا يعدو، إما أن يكون منطوقا وإما أن يكون مفهوما، إما أن يكون منطوق وإما أن يكون مفهوم، ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينتبه. بعض الناس كما قلت لكم يردد بعض الأحكام الشرعية ولا ينتبه لحقيقة الكلام الذي يتكلم به، ومن ذلك يعني مسألة ذكرتها لكم أكثر من مرة كقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعض الناس يتصور أن هذه الآية تتكلم عن الحكم بمنطوق، يعني الحكم بغير ما أنزل الله، هي تتكلم عن ترك الحكم، هذه الآية تتكلم عن ترك الحكم، يعني منطوقها في من ليس منطوقها ومن حكم بغير ما أنزل الله، بل الذي نطق من ترك حكم الله عز وجل، وإنما علمنا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من مفهوم الآية، يعني جاءت الآية فذكرت ولا تقل لهما أف، ما لم تذكر الضرب، لم تذكر الضرب، إنما فهم الضرب من ماذا؟ من هذه الآية. أما الذي نطق به كلمة ماذا؟ ولا تقل لهما أف. أما أن تقول بأن الآية قد قالت ولا تضربهما فلم يرد ذلك في الآية. وكذلك قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، نطق بالآية في الذين يأكلون أموال اليتامى، ولم تتكلم في الذين يحرقون أموال اليتامى. فالإنسان يجب عليه أن ينتبه لمسألة المنطوق ومسألة المفهوم، لمسألة المنطوق ومسألة المفهوم، لأنه بعد ذلك إذا لم تفهم هذه المسألة سيظهر عند بعض الناس فقه أعوج أو فقه أعرج. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يقول ترك الحكم بما أنزل الله كفر دون كفر، والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. يعني أنت عطلت المنطوق، فكيف سيكون المفهوم دلالة؟ الدلالة أصلا يجب أن تثبت، الدلالة بداية في ماذا؟ الحكم الشرعي في المنطوق. بعد ذلك نقول بأن حرق مال اليتيم حرام. إذا لم نثبت الحرمة في المنطوق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نحن أثبتنا الحكم في ماذا؟ في المنطوق. بعد ذلك نثبت الحكم في ماذا؟ في المفهوم. وسنتكلم معكم في أنواع المفاهيم، يعني المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وأقسام مفهوم الموافقة وأقسام مفهوم المخالفة. لكن الصحيح يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هو من دلالة المنطوق، هو من دلالة المنطوق. الآن نحن أثبتنا بأن كلمة إنما للحصر، كلمة إنما لإيش؟ للحصر. الحصر عند العلماء كما قالوا بعد استقراء القرآن واستقراء السنة ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، إلى حصر مطلق وحصر ما باله حصر مخصوص. المحصور ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى حصر مطلق وحصر مخصوص. وكل ذلك يفهم بالقرائن والسياق، كل ذلك يفهم بالقرائن والسياق حقيقة. يعني كما ذكرنا لكم في أكثر من موضع، في حينما رددنا على الذين يثبتون أن في لغة العرب أو في القرآن والسنة مجازا وحقيقة، قلنا لكم يعني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن العرب لم تتكلم بكلمات مفردة، لم تتكلم. هذه الكلمات المفردة موجودة وين؟ موجودة في القواميس. هذه الكلمات المفردة وين موجودة؟ في القواميس. فمثلا تجد كلمة استوى معناها استولى، ومعناها صعد، ومعناها ظهر، ومعناها قهر، ومعناها جلس، لكن لا يعني أنك تفهمها بكل هذه المعاني كما يقولون 15 معنى تفهمها يعني في كل مرة كما تريد أنت، إنما تفهم كلمة استوى بحسب الأحرف وبحسب القرائن والسياق الذي جاءت به هذه الكلمة، التي جاءت به هذه الكلمة. ككلمة الصلاة قد تفهم منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد تفهم منها الصلاة بمعنى الاستغفار، قد يفهم منها بمعنى الصلاة التي هي الركوع والسجود. وكذلك الحصر كما قلنا لكم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى حصر مطلق وإلى حصر مخصوص. قال وكل ذلك يفهم بالسياق والقرائن، كل ذلك يفهم بالسياق والقرائن، كقوله جل وعلا إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. قلنا لكم بأن الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سوى. فظاهر إذا أخذنا بهذا التقعيد مطلقا نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذر. هل هو منذر فقط ولا مبشر؟ مبشرا ونذيرا، هو أيضا مبشر ونذير، لكن كما قلنا لكم كلام يفهم بحسب ماذا؟ بحسب سبب النزول، بحسب القرائن وبحسب السياق. فهذه الآية كان لها سبب نزول، كان لها سبب نزول. ولذلك يقول علماء التفسير أنه سبب النزول، سبب النزول نص في التفسير، سبب النزول نص في التفسير. حتى أن الفقهاء حلف يمينا، حلف يمينا على زوجته، فجاء يعني يمينا معلقة، فجاء ليستفتي المفتي ولم يتذكر، ولم يتذكر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر يسأله المفتي عن السبب الذي هيج اليمين، عن السبب الذي

يغتسل، هل هذا عادة أم عبادة؟ هذه عادة. إنسان والله الجو حار أراد أن يبرد عن نفسه اغتسل، هذه عادة. كذلك إنسان والله رأى إنسان فأشفق عليه أعطاه مال، وتحصل ويسأل بعضهم يقول أعطيت لفلان مال قبل فترة، فيسأل بعد ذلك يأتي وقت الزكاة يقول يا شيخ هل يجوز أن يحسب هذا من الزكاة؟ هل يجوز أن يحسب هذا من الزكاة؟ فالنية كما قلنا لكم هي شرط من شروط صحة العبادة، والنية دائما تتقدم المشروط، الشرط دائما يتقدم مشروطه، الشرط دائما يتقدم مشروطه. فإذا النية قالوا هي من باب تمييز العادات عن العبادات، تمييز العبادات عن العادات. لذلك إنسان لما يعطي هذا المال بنية الزكاة غير أن يعطيه ماذا؟ بنية أن يعطيه هكذا يعني شفقة على هذا الرجل، أن يغتسل بنية الغسل من الجنابة أو الغسل من أجل الجمعة غير أن يغتسل بنية النظافة. إذن الأمر الأول في مسألة النية هو تمييز العبادات عن العادات، والأمر الثاني تمييز رتب، تمييز ماذا؟ رتب ماذا؟ العبادات. مثلا الزكاة والصدقة، الصدقة عبادة والزكاة عبادة، لكن النية تجعل هذه صدقة عبادة وهذه رتبة أعلى، وهي ماذا؟ الزكاة. الصلاة تجد هنالك صلاة فرض وصلاة سنة، هذه تحتاج إلى نية وهذه تحتاج إلى نية. فإذا النية ميزت رتب العبادات عن بعضها البعض، وقبل ذلك ميزت العبادات عن العادات، ميزت العبادات عن العادات. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما المقصود يعني بالمنفي؟ ما هو المقدر؟ إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال صحيحة، يعني الأعمال أي الأعمال المنفية صحتها؟ هل المنفي الكمال أم المنفي الصحة؟ هل المنفي الكمال أم المنفي الصحة؟ فيه خلاف بين العلماء، هل الأعمال منفية صحتها إلا بالنيات أو منفي كمالها إلا بالنيات؟ جمهور أهل العلم الشافعي، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك عليهم رحمة الله جميعا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى نفي الصحة. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى نفي الكمال، إلى نفي الكمال. بالطبع يعني كل قد احتج بأدلة، لكن أدلة الجمهور هي الأظهر من ذلك، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال هذا حديث حجة لنا، لأن هذا جاء بصيغة الحصر، جاء بصيغة الحصر، والحصر يفيد الإثبات الحكم في المذكور ونفي عما سوى. إذا لا اعتبار بالأعمال إذا لم يكن فيها نية. أيضا قالوا قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص قالوا عمل وهو النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمقصود بالإخلاص هو النية. فالله عز وجل أمرنا أن نعبده بماذا؟ بالنية، أمرنا أن نعبده بالنية، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. كذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال القيام يحتاج إلى نية ولم يحتاج إلى نية، وقائم إلى الصلاة لم يقم إلى عمل، فقالوا هذه الصلاة والقيام إلى الصلاة يحتاج إلى نية. أيضا قاسه الإمام الشافعي عليه رحمة الله على التيمم، قاسه على ماذا؟ على التيمم، بجامع أنها أو أنهما طهارة من حدث. لماذا قاسه على التيمم ردا على أتباع أبي حنيفة عليه رحمة الله؟ أتباع أبو حنيفة عليه رحمة الله يشترطون النية في ماذا؟ في التيمم، يشترطون النية في التيمم، ويقولون بأن التيمم لا يصح، ولكن يقولون بأن الوضوء ماذا؟ هو يعني عبارة عن نظافة، ولذلك لا تشترط فيه النية. فالآن يعني كما هو معلوم باب يعني مناء الشيء بالشيء يعني يذكر، يقولون لو أن إنسان يعني غسل يده كان عليها نجاسة هل يحتاج إلى نية؟ لو إنسان وقع على يده بول أو وقع على رجله نجاسة أو على ثوبه هل يحتاج إلى نية؟ قالوا لا يحتاج إلى نية، يكفي أن يغسل ويكفي أن تزول هذه النجاسة عن يده أو أن تزول عن ثوبه أو أن تزول عن رجله أو قدمه، يكفي في ذلك ولا يحتاج في ذلك إلى نية. قالوا وكذلك الوضوء، وكذلك الوضوء هو أيضا إزالة أدران. فالشافعية وغيرهم يعني كان من ردودهم عليهم، وهنالك ردود كثيرة جدا ذكرها ابن الملقن عليه رحمة الله، ذكروا ردودا من هذه الردود. قالوا لو أن إنسانا توضأ وغسل كما تقولون، أزال الأوساخ والنجاسة التي على يديه، بعد أن توضأ مباشرة أخرج ريح، يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ قال الحنفي قال يتوضأ. قالوا طيب، ما هو قد نظف نفسه وصار نظيفا، فلماذا الوضوء؟ الحنفية قالوا الوضوء من أجل ماذا؟ إزالة الأوساخ وإزالة الأدران، مثله مثل النجاسة التي تقع على الثوب، لا تحتاج إلى نية وتصح، ويصح غسل الثوب ويصح غسل البدن إذا وقعت عليه نجاسة بدون نية، فكذلك الوضوء. الشافعية ردوا عليهم بماذا؟ قالوا الإنسان لو توضأ وبعد أن توضأ أخرج ريحا، هل يلزمه إعادة الوضوء ولا ما يلزمه؟ يلزمه إعادة الوضوء عند الجميع. قالوا إذن هي مسألة عبادة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، وإن كانت قد عقلت في بعض جوانبها، لكن إعادة تكرارها وتكرارها مرة ثانية يدل على أنها عبادة، يدل على أنها عبادة، فلذلك يجب الوضوء منها. وهذا من الأدلة على وجوب النية، وأن النية وأن نفي النية هنا لنفي الصحة وليس لنفي الكمال، وليس لنفي الكمال. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأعمال دخل عليها ماذا؟ الألف واللام، وهذه مسألة دائما نركز معكم عليها ونعيدها، لأن كثيرا من الأسماء يدخل عليها الألف واللام، يدخل عليها الألف واللام. فالألف واللام يا أيها الإخوة تفيد ماذا؟ تفيد عدة معاني، إما أن تفيد العهد، وإما أن تفيد الاستغراق، وإما أن تفيد الجنس. والذي يعنينا في ذلك في هذا الدرس أن الألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد الاستغراق، تفيد ماذا؟ الاستغراق، بخلاف الألف واللام التي تفيد العهد. فإذا أفادت العهد أفادت لا تكون عامة، وإذا أفادت الاستغراق تكون عامة. مثاله الأخ الموحد مقدم البرنامج، حينما نقول الموحد مباشرة أصحاب الغرفة الذين يتابعون هذه الغرفة يعلمون أن الأخ الموحد هو المقدم لهذا البرنامج. إذن كلمة الموحد هذه التي ذكرت عندنا في هذه الغرفة المقصود بها المقدم للغرفة. فهذه الألف واللام الألف العهدية مباشرة، الأخ يعني الذي يسمع في هذه الغرفة يعلم أن المراد به أخونا الذي يقدم لهذه الدروس. وكذلك لو كنت تعلم مثلا قاضيا أو تعلم مدرسا أو تعلم طبيبا وكنت تنتظره وتنتظر زيارته، فرن الجرس أو دق الباب، فخرج الصغير على الباب فرأى مثلا الطبيب أو المدرس، فقال يا أبتي إن الطبيب على الباب. طبعا الأب لن يسأل الولد من أي طبيب، لأنه يعلم بأنه سيأتي عليه الطبيب الفلاني أو المدرس الفلاني أو القاضي الفلاني. فالألف واللام قامت مقام اسم هذا القاضي، لأنها تسمى الأل العهدية، تسمى الأل العهدية الذهنية، الأل العهدية الذهنية. فالآن المسلم يجب عليه أن يركز ويفهم هذه المسائل حتى لا تختلط عليه المسميات، كقوله صلى الله عليه وسلم عن المهاجرين والأنصار، قال حين قال عن الأنصار قال لا يحبهم إلا مؤمن. من هم الأنصار الذين يحبهم مؤمن ويبغضهم ولا يبغضهم إلا منافق؟ من هم الأنصار؟ هل كل من نصر الدين يدخل في هذا الاسم وتكون الألف واللام للاستغراق أم أن الألف واللام هي للصحابة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ماذا تكون؟ تكون للصحابة الأوس والخزرج. الأوس والخزرج لا يحبهم إلا مؤمن ولا يغيظهم إلا منافق. وكذلك إذا قلنا المهاجرين للفقراء المهاجرين، من هم المهاجرون؟ هل كل من هاجر يدخل في هذه الآية؟ أم أن المهاجرين هم الذين هم الأهل العهدية الذهنية؟ الأهل العهدية الذهنية. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يفهم كلام العرب ويفهم كلام الله جل وعلا ويفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل عنده خلط في المفاهيم. فهنا أهل العلم يقولون بأن الأل التي دخلت، الألف واللام يعني التي دخلت على الأعمال، هي الأل الاستغراقية. الأل الاستغراقية يعني استغرقت كل الأعمال، استغرقت كل الأعمال. لكن هل العام هذا يعني الأل الاستغراقية الألف واللام كما قلنا في دروس سابقات أنها تفيد العموم، تفيد العموم. ما معنى الاستغراق؟ معنى الكل. تقول إنما كل الأعمال، إنما كل الأعمال كقول الله جل وعلا فسجد الملائكة، يعني كل الملائكة. ولكن أكدها الله جل وعلا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، من باب التأكيد، يعني جاء التأكيد خلف تأكيد خلف تأكيد، بحيث أنه لا يستثنى أي ملك من الملائكة. فالألف واللام عند علماء الأصول تفيد إذا يعني صلح أن يوضع محلها كلمة كل، تفيد العموم، تفيد العموم. والمقصود بالعموم كما ذكر أهل الأصول هو استغراق اللفظ لأفراده دفعة واحدة بلا حصر، استغراق اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. يعني العشرة يستغرق جميع أفراده، لكن محصورين ولا غير محصورين؟ محصورين. والألف يستغرق، لكن نحن نريد استغراق بلا حصر. فاللفظ العام هو المستغرق لجميع، واللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. فهنا اللفظ يعني يشمل كل الأعمال. لكن هل هذه كل الأعمال المقصود بها الأعمال صالحها وطالحها؟ العلماء يقولون بأن هذه المقصود بها، قالوا هذا عام مخصوص، يعني مخصوص في أي نوع من أنواع الأعمال؟ قالوا في الأعمال الصالحة، يعني كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة. فكان هذا اللفظ عام مخصوص، عام مخصوص. أيضا هناك مسائل تتعلق بالنية، إنما الأعمال بالنيات، تتعلق بمسألة النية والأعمال، مسألة النية والأعمال. من هذه المسائل قالوا لو أن إنسانا وطأ امرأة يظنها أجنبية، وطأ امرأة يظنها أجنبية وهي مباحة له أثم. وأنا أعلم أناس كانوا يعني يتصلون ويتكلمون مع نساء، وكانت نساؤهم يعني تحبك لهم الحبائل وتدعي بأنهن يعني نساء غير زوجاتهم حتى تصيد زوجها وتثبت عليه الجرم المشهود، تثبت عليه الجرم المشهود. حتى أنني أعلم أن أحدهم يعني قد وعدته إحداهن أن يلتقي معها في مطعم، فحينما وصل للمطعم وجد أن هذه التي تجلس معه زوجته. بالطبع هذا الرجل أثم، يعني هو أراد الحرام، أراد الحرام أو أراد أن يلتقي بامرأة أجنبية. ولذلك الفقهاء يقولون لو أن رجلا أراد أن يطأ امرأة بالحرام فتبين له بعد ذلك أن التي وطأها هي زوجته أو أمته، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. إنما الأعمال بالنية. فالإنسان هذا نيته كانت نيته السوء، نيته سوء، إنما لكل امرئ ما نوى. قال وكذلك العكس، لو أراد أن يطأ زوجته أو أمته فاشتبه عليه الأمر فوقع مع امرأة بالحرام، قالوا لا إثم عليه. قالوا كذلك لو أراد أن يشرب مباحا عصير ماء شراب فشرب خمرا يأثم؟ قالوا لا يأثم. لكن لو أراد أن يشرب خمرا فشرب عصيرا أو شرب أي مشروب ولكنه لم يسكر، قالوا يأثم. قالوا يأثم. قالوا كذلك لو أراد أن يقتل، أراد أن يقتل معصوما، أراد أن يقتل مسلم ووجد رجل فقتل، وبعد أن قتل وتبين أن هذا الرجل ما يهودي أو مرتد والمجاهدون يبحثون عن هل يؤجر عند الله عز وجل؟ يؤجر لا يؤجر. يأثم؟ نعم يأثم. لماذا يأثم؟ هل يأثم لأنه قتل مرتدا؟ لا، وأراد أن يقتل ماذا؟ أراد أن يقتل مسلما معصوم الدم، فقتل رجلا مرتدا محاربا مجرما، فالآن يأثم ماذا على هذا الفعل؟ يأثم على هذا الفعل، لكنه لا يقاد به، لا يقاد به. كذلك لو أراد أن يقتل مسلما، أراد أن يقتل مجرما، أراد أن يقتل كافرا مرتدا فقتله، فتبين بعد ذلك أن الذي قتل مسلم. هذا يحصل في الجهاد كثيرا، حصل في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وحصل مع كثير من المسلمين. الآن قالوا يأثم؟ قالوا لا يأثم، لا يأثم. فهذه المسألة متعلقة بمسألة ماذا؟ النية. المسألة الثانية متعلقة أيضا بالنية في قضية لزوم وقوع الطلاق، لزوم وقوع الطلاق بالنية المجردة، ولزوم النذر أيضا اعتمادا على هذا الحديث. بعض الفقهاء قالوا لو أن إنسانا نوى أن يطلق زوجته، أو نوى أن يعتق، أو أن يعتق عبده، أو نوى نذرا، هل يلزمه ذلك بمجرد النية؟ هل يلزمه ذلك بمجرد النية؟ الصحيح أنه لا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل. لكن الصحيح في ذلك كما ذكرنا لكم في أكثر من درس، يعني دروس خارج هذا الدرس، أنه يجب أن يفرق ما بين النية المقصود التي يقصد بها الإرادة، والنية التي بمعنى الهم والخطرات، بمعنى الهم والخطرات. النية المقارنة، النية والإرادة الجازمة المقارنة للقدرة الجازمة، كما قلنا لكم لا بد من وقوع الفعل معها، لا بد من وقوع الفعل معها. لكن قد توجد الإرادة الجازمة ولا توجد القدرة التامة، فيحصل مع هذه القدرة بعض الفعل، بعض الفعل، بأن يتكلم بنصف كلمة ولا يستطيع أن يشير بيده مثلا أو أن يومئ. فالآن هذه النية الجازمة مع بعض الفعل، مع بعض الفعل تعتبر كالفعل، تعتبر ماذا؟ تعتبر فعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبي. بخلاف الهم الذي معنى الخطرات لوحده، فهذا الإنسان لا يحاسب عليه، هذا الإنسان لا يحاسب عليه. الإرادة المقترنة بالقدرة سواء الجاز التامة أو بعض القدرة، الإنسان يحاسب عليها، الإنسان يحاسب عليه. المسألة الرابعة فيما يتعلق أيضا بالنية والأعمال، قالوا: من صرح بالطلاق والظهار، من صرح بالطلاق والظهار والعتق ولم تكن له نية، ولم تكن له نية، لم يقع أو لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. طيب الآن هذا الكلام يعني هو الذي سنختم به إن شاء الله، يعني كلامنا، لأن الوقت يعني قد داهمنا. ما هو يعني الفرقان المبين بين هذه المسائل؟ ذكرنا لكم أول شيء مسألة الإرادة ومسألة الهم والخطرات. المسألة الثانية، العلماء قسموا النية والإرادة والقصد إلى كم قسم يا شيخ؟ إلى كم قسم قسموها؟ قسموها إلى قسمين، قسموها إلى قسمين: إرادة إلى الفعل وإرادة من الفعل، إرادة إلى الفعل وإرادة من الفعل. وأقربها لكم أن المنافق يقوم إلى الصلاة والمؤمن يقوم إلى الصلاة. الآن هذا الفعل لا يحتاج إلى إرادة للقيام، يحتاج إلى إرادة للقيام، فهو قام بإرادته إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وإذا سألته فسيقول لك: أنا أصلي، أنا أصلي. وفعلا يصلي بإرادته، والمؤمن يصلي أيضا بإرادته. لكن هذه الإرادة كما قلنا لكم تنقسم إلى قسمين: إرادة إلى الفعل وإرادة من الفعل. فالمنافق والمؤمن يشترك في الإرادة إلى الفعل، لكن المؤمن يبتغي من ذلك وجه الله، فالإرادة منها ماذا مقصود منها؟ وجه الله، وهذه الإرادة المقصود منها رياء الناس. قال الله جل وعلا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا الإنسان قد يريد إلى شيء لكن لا يريد منه تحقق ماذا؟ الثمرة وتحقق النتيجة. بعض الناس يقول: والله أنا طلقت زوجتي لكن لم أقصد من ذلك ماذا؟ الطلاق، كنت أمزح معها. كما يعني استفتاني أحد الناس قبل فترة، يعني كان نائما وكان قد وضع الغطاء على وجهه، فجاء زوجته يعني تقول له: فلان فلان انهض فلان انهض. قال فرفعت، يعني هو يمثل عليها، فرفع الغطاء عن وجهه وقال: أنت طالق. فبكت المرأة تقول: ماذا تعلم؟ قال: أمزح معك. فجاء يستفت، قلت له: إن زوجتك قد طلقت وبانت منك. فالآن هو قصد إلى الفعل لكنه لم يقصد من ذلك الفراق، إنما قصد من ذلك المزاح. فالإنسان إذا قصد إلى الطلاق يكفي النية إلى الطلاق، وكذا إذا قصد إلى الكفر ولم يقصد من ذلك الخروج من الدين، كالذين استهزأوا بالدين وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. والله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام تيمية لم يكذبهم، فعلا كانوا يخوضون ويلعبون. لذلك قال الله عز وجل: لم يقل لهم إنكم كاذبون، بل قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يكفي في فراق الدين وفراق الزوجة القصد إلى الشيء فقط، يكفي في فراق الدين وفي فراق الزوجة القصد إلى الفعل، ولا يشترط نية المفارقة سواء من الدين أو المفارقة من الزوجة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فكل من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا من شاء الله. فإذا لابد من التفريق بين القصد إلى الشيء والقصد من الشيء. ولذلك النية الآن ينظر فيها في مسألة الطلاق. لو أن إنسانا قيل له: أين زوجتك؟ فقال أراد أن يقول يعني طالعت أو طالعة، يعني خارجة، بمعنى على لهجتنا يقولون الزوجة، وين يقول الله طالعة يعني خارجة، فقالت: يا طالقة. بعض الناس قد يتكلم في بعض الأحيان بألفاظ يريد أن يتكلم كلمة يسبق لسانه إلى كلمة أخرى ولم يقصد إليها، ولم يقصد أن يتكلم بهذه الكلمة أصلا، بخلاف الذي قصد أن يتكلم الكلمة ولم يقصد أثرها، لكن هذا لم يقصدها أصلا، فقال: يا طالق. قال: لا يقع طلاقه. كالرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، رجل كان كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلتي وكان عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما أيس يعني طلبها، فلما أيس نام في ظل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فوجد هذه الدابة على فوقه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل لا يكفر لأنه لم يرد أن يتكلم هذه الكلمة أصلا، بخلاف لو أن إنسان تكلم بها مازحا. فالطلاق والعتاق والنكاح هذه الثلاثة جدهن جد وهزدهن جد، لا يجوز التلاعب بهن، وكذلك الكفر، وكذلك ألفاظ الكفر لا يجوز التلاعب بهن. فالنية فيها تكفي فقط في الفعل، مجرد الفعل تكفي، بخلاف العبادات تحتاج إلى النية إلى الفعل، والنية أيضا من الفعل. لا يكفي مجرد أن تقوم إلى الصلاة، بل لابد أيضا من أن تقوم إلى الصلاة وتقصد منها أيضا وجه الله جل وعلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.